الإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدرنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين: باب التحريم اللعن إلى أن قال. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه ويسائله عن شيء. قال فقام ليلة فدعا خادمة فأبطأت عليه فلعنها فقالت لا تلعن. فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. عبد الملك بن مروان كان الخليفة خليفة ابن مروان وهو الخليفة الرابع من بني أمية الرابع من بني أمية أو الخامس من بني أمية رحمه الله. نعم. وكانت زوجة أبي الدرداء تبيت عند نسائه صحابية رضي الله تعالى عنه. نعم. الدرداء صحابي ويمكن الزوجة حضرته كذلك صحابية فكانت تأتي عند نسائه تبيت عندهم وتعلمهم مما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم نساء الخليفة. فلما ليلة من الليالي كأنه هذا عبد الملك بن مروان نعم غضب على خادمة فلعنها فسمعت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها زوج أبي الدرداء اللعنة يعني كأنه قال للخادمة لعنك الله وقالت فهي رضي الله تعالى عنها صحابية ومؤمنة والمؤمن إذا رأى شيئا يخالف الشريعة يجب عليه أن ينكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر. القرآن يقول مو بس اسكت لا إذا سكت أنت يوم القيامة الله عليه يجازيك. لمن لم تبين أن هذا حرام وهذا حلال؟ ليه ما تبين لأخيك المسلم؟ ليس يغشش ليس منا من غشنا الإنسان إذا رأى أخاه المسلم على غير الطريقة ينبهه. فلذلك رضي الله تعالى عنها نبهت الخليفة فإني سمعت أبا الدرداء أن زوجها رضي الله تعالى عنه أخبرها بأن اللعن لا يجوز وهي أنكرت على هذا الخليفة فرددته إلى الصحيح. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق وأخرجه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. إلى في قوله لا يكونون شهداء أي لا يكونون في الجملة التي يستشهدون يوم القيامة على الأمم التي كذبت أنبياءهم عليهم السلام لأن من فضيلة هذه الأمة أنهم يشهدون للأنبياء عليهم السلام بالتبليغ إذا كذبهم قومهم. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال يرفع الحديث قال لا تلاعنوا بلعنة. معنى يرفع الحديث يعني يضيفه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنم يعني لا تقول لأخيك المسلم يلعنك الله ولا تقول عليك غضب الله ولا تقول لأخيك المسلم أنت من أهل النار او عليك النار او كده الى اخره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورجاله ثقات الا انه مرسل. لكن معنى مرسل يعني ومرسل منه الصحابي سقط. ومرسل منه الصحابي سقط يعني الصحابي التابعي يرفعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما قول عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يتقوى بما اخرجه ابو داود في الادب والبخاري في الادب المفرد. لكنه يعني الحديث هذا وان كان مرسلا لان المرسل يكون غير قوي. نعم. فقال الشيخ رحمه الله: وان كان مرسلا لكنك فيه شيء من يقويه في احاديث ثانية جاءت بهذا المعنى طيب. ها. لكنه يتقوى بما اخرجه ابو داود في الادب والبخاري في الادب المفرد والترمذي واحمد والحاكم كلهم من حديث هشام عن قتادة عن الحسن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعن بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. فهذا الحديث الذي هو متصل ولم يكن مرسل يقوي المرسل فإذا المرسل قوي يؤخذ يستدل به. نعم. ورجاله ثقات إلا أن الحسن مجلس وقد عنعنى. وقال الترمذي: هذا حديث الحسن مجلس. ايش معنى مجلس؟ المجلس الذي يحذف شيخه ويقول عن ويقول حديث عن يحذف شيخه ويرتفع الى شيخ شيخه. يمكن يكون شيخه في زمان غير معروف او صغير كذا. نعم. ورجاله ثقات الا ان الحسن مجلس وقد عنعنى. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالح قال اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي الملهم مهلبي عن عمران بن حسين قال: لعنت امرأة ناقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها ملعونة فخلوا عنها. انها يعني الناقة وهي انثى الجمل كأن مرأة راكبة عليها من العربي فقالتها حل يعني تذكرها تريد انها تسرع في المشي. نعم حل لعنك الله. فالرسول سمع ذلك فامر عليه السلام انها تخرج عن الناقة بعيد لان الملعون لا يصاحبنا. نعم. مش معنى اللعن فرد الانسان من رحمة الله ولا يكون مطرودا الا الكافر نسأل الله الرحمة. نعم. قال: فلقد رأيتها تتبع المنازل ما يعرض لها احد ناقة ورقاء. يعني ايش يقول يعني فرأيتها يعني الناقة ليس عليها انسان راكب تركوها تمشي وحدها. نعم. لان صاحبتها لعنتها. نعم. فهذا كله يفعله الرسول ليذكر الناس ان لا يلعن. اخوك المسلم ادعو له الله يهديك الله يدلك على الخير احسن من كونك تدعو عليه. نعم. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن اسماعيل بن علية عن ايوب قال ابو سليمان الخطابي: زعم بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بذلك لانه قد استجيب لها الدعاء باللعن واستدل بقوله انها ملعونة. وقد يحتمل أن يكون إنما فعل ذلك عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها والله تعالى أعلم. وقال زهري عن سالم: ما لعن ابن عمر خادما له قط إلا واحدا فأعتقه. وقال: وسمعته يقول: كانوا يضربون رقيقهم ولا يلعنونهم. واشترى ابن منبه حطبا فلعن صاحب الحطب حماره. قال وهب لا يدخل بيتي دابة ملعونة. وقال حذيفة ما تلعن قوم قط إلا حق عليه القول. يعني وقع عليه اللعن, وقع عليه اللعن حق بمعنى وجب عليه اللعن. نسأل الله, يعني ينبغي لنا أن لا نقول لعنك الله لإنسان أبدا ولا لحيوان. نعم, نحفظ أسنتنا من اللعنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب النكاح إلى أن قال والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. وقد يكون واجب النكاح, قد يكون مستحب, وقد يكون واجب, وقد يكون مكروه, وقد يكون لا يجب, وقد يكون لا يجب. إذا متى يكون النكاح واجبا؟ إذا كان الإنسان عنده المصرف وعنده مهر النكاح وهو يحتاج إليه, إن لم يتزوج يفعل المسخرة. فهذا قد يجب عليك ما دام أنت غني وأنت عندك هذا, يجب عليك أنك تتزوج. وإذا لم يكن عنده ولا قدرة عنده فهذا حرام عليه أن يأتي بالمرأة. ليه؟ لأن المرأة تشتهي ما يشتهي الرجل. فإذا كان هو لا يقدر فهذا حرام عليه أن يتزوج. المرأة تريد رجل وتريد أن يكون لها ذرية, وهو هذا لا يريد, وهو لا يريد النكاح, فهذا حرام عليه التزوج. أو يكون ما عنده مال فهذا مكروه, يتعب النساء. نعم. ثم الناس ضربان, تائق إلى النكاح وغير تائق. تائق مشتاق, معنى تائق يعني مشتاق إلى النكاح. وغير تائق وغير مشتاق. فالتائق هذا يجب عليه إذا كان عنده المهر وعنده الأكل والشرب يقدر وعنده الصحة. هذا واجب عليه أن إذا كان عنده ذوق, إذا كان عنده هذا اشتياق لابد يجب عليه أن يتزوج. نعم. فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه, يعني يبغى يريد. تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها. فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج. فالواجب مستحب, مستحب واجب, مستحب واجب. فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج, سواء كان متعبدا أو غير متعبد, لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على النكاح, بأنه جسمه صحيح البدن وكمان عنده الفلوس, فهذا يجب عليه أن يتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة في اللغة الجماع, مأخوذ من المباءة وهي المنزل. ثم قيل لعقد النكاح باهة, لأن من نكح امرأة بوأها منزله. واختلف في معناها, فقيل المراد بالباه الجماع. وتقدير الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج, ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤنة فليصم ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. والوجاء بالمد ترضيد الحصن, ترضيد الخصية. ترضيد الخصية يعني على أن الخصية وهي الاثنين التي تحت الذكر, هذه يعني يصير عندها في الصوم يكون عندها ضعف في العروق, حقتها عندها ضعف ما في عندها اشتياق. نعم. طيب. وقيل ان المراد بالباءة مؤنة النكاح, وفي الحديث الامر بالنكاح لمن مجموع الاثنين, ان يكون بدنه صحيح وان يكون كذلك عنده حق النكاح. اما اذا كان مريض ايش يسوي؟ مريض. نعم. وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه، وهو أمر لمن له استطاعة، قوة في جسمه وقوة في المادة، عنده فلوس، أما يجيب بنات الناس يجوحهم. نعم. وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء. قاله النووي رحمه الله تعالى: وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنة وهو زنا. هذا الواجب. اليوم أحمد رحمه الله قال على أنه واجب، عنده الفلوس وعنده كله، فأحسن فقل يجب عليك أن تتزوج. نعم. وهو وجه لنا، وهو وجه للشافعية، يعني كذلك الشافعية يقولون بهذا القول، يعني يقولون بهذا ويقولون بهذا. نعم. وحجة من قال بعدم الوجوب قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أناط الحكم في اختيارنا واستطابتنا. والواجب ليس كذلك. وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره ما عنده حق الصداق، ما عنده كذا، فنحوله على الصوم، يضعف الشهوة بالصيام. نعم. فالأولى في حقه عدم الزواج، ويكسر شهوته بالصوم للخبر، فإن لم تنكسر به فلا يكسرها بالكافور ونحوه. بل يتزوج، فلعل الله بل يتزوج فلعل الله أن يغني أن يغنيه من فضله. ربما أنه لما كان مفرد كان رزقه مفتورا عليه، ما في عنده رزق، لكن لما تزوج نعم الله فتح له باب الرزق. نعم. الضرب الثاني غير التائق إلى النكاح، وله حالتان غير المشتاق. الأولى أن لا يجد أهبة النكاح، فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، إشارة إلى مثل ذلك. يا معشر الشباب، ما قال يا معشر التوة، يا معشر العجائز، لأن العجوز ما عنده اشتياق. نعم. الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه، إما لعجزه بجب أو تعنين، أو كان به مرض دائم ونحوه. هذا عند المؤن لكن مريض ما يقدر. نعم. بدنه ما يحب النكاح. نعم. فهذا أيضا يكره له النكاح، وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح. فهو واجد الأهبة. الأهبة يعني عنده المصرف وعنده المهر، لكن ما عنده قدرة على النكاح، جسمه ما يستطيع النكاح. نعم. وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح. نعم، التخلي للعبادة له أفضل، فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه فيه خلاف. الراجح أن النكاح أفضل، لئلا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، والله تعالى أعلم. ويجوز للحر أن يجمع بين أربعة حرائر، والعبد بين اثنتين. إذا كان يقدر عنده مصروف الاثنين، عنده مصروف الثلاثة، يقدر، عنده فلوس وعنده قوة. وأما إذا لم يكن قادر، لا، وحدة يكفي. نعم. يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لأن غيلان أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. رواه أبو داود. وفارق سائرهن يعني باقيهن، يعني فارق الستة، يعني لا يجوز للمسلم أن يجمع إلا بين أربعة فقط. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم. فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من 40 نسوة لما أمره بذلك. وأسلم نوفل بن معاوية على 5 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق الأخرى. يعني فارق واحدة منه. وأما العبد فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق 2. رواه عبد الحق ونقله غيره عن إجماع الصحابة. والآية مختصة بالأحرار بدليل قوله أو ما ملكت أيمانكم. والله تعالى أعلم. يعني الآية تحكم على الأحرار، لكن الحديث حكم لنا فيه إذا كان عبد وأرد سيده أن يزوجه، فسيده يجوز بالنين ما يزوج 3 ولا 4. نعم. فرع المبعض إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر. قال في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وضعها، والله تعالى أعلم. قال في التتمة الكتابة. قال في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وطئها، والله تعالى أعلم. إذا يجب الأول المبعض إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر. قال في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وطئها، والله تعالى أعلم. نعم، يحرم وطئها، يعني على أنه واحد عبد اشتراه نفران، اشتراه سعيد وبكر، وسعيد قال له انا نصفي حر انت حر، واصبح نصف العبد هذا حر ونصفه دقيق لسيده. اتفق هو والسيد على انه يخدم يوم للسيد، واليوم الثاني يوم الاحد يوم السبت قال للسيد انا اخدمك في هذا اليوم، ويوم الاحد انا لنفسي. فجمع مالا في اليوم الذي يشتغل لنفسه واشترى به جاريته، هل يجوز وطئها؟ بخلاف في التتمة في هذا الكتاب يحرم وطئها. ما ذكر ليش يحرم؟ قال في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وطئها، والله ظاهر مذهب الشافعية انه يحرم وطئها. ليه يحرم وطئها؟ لأنه ما في كفاءة، هي حرة هو عبد، ما في كفاءة، ما في ميزان، لأنه إذا ولدت جابت بزورة، البزورة يتبعون الأم لا يتبعون الأب، زي الغنم يتبع التيس ولا يتبع الذكر ولا يتبع الحر. حتى الحر لو تزوج الحر جارية بزورة يصبح عبيد زي أمه. ولذلك الله تعالى ما أجاز إلا عن يسر، ذلك لمن خشي العنة منكم. لا يجوز أن الإنسان يتزوج جارية مملوكة، لأن بزورتها يكون تبع المملوكين. نعم. طيب. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنة. خوف العنة، ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني الزنا، لأن يصبح البذور تبع أمهم، لأن العبيد مثل الحيوانات يكون تبع الأم. إذا كان الأب حرا والأم جارية مملوكة فيكون الذرية عبيد. نعم. طيب. لا يحل للحر أن ينكح أمة الغير إلا بشروط، الأول والثاني ما ذكره الشيخ، والثالث أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح. فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية لم تحل له الأمة. فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت ولكن كان بها مانع، كقولها رتق كقونها رطقاء او قرناء. كقونها رطقاء يعني مسد فرجها، مسد فرجها ان كان مسدا بلحم او مسدا بعظم، بعظم يسمى قرناء. نعم. او مجذومة، او مجذومة معها مرض الجذام، لان الجذام يعذب. نعم. او رضيعة، او رضيعة يعني رضعت من زوجاته. نعم. او معتدة عن غيره فله نكاح الامة على الاصح. وحجة ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. فمما ملكت ايمان متى يجوز ان يتزوج الحر الجارية اذا لم يكن عنده مهر الحرة وخاف الزنا ذلك لمن خشي العنة منكم. فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن حوائر. وذكر الله الطول يعني طويل، طويل يعني. وذكر الله الطول طولا، ايوه الطولة يعني ايش معنى الطولة؟ يعني ان يكون عنده فلوس، هذا يده طويلة يعني عنده يعطي، يعطي ما ياخذ من الناس. طويل اليد، طويل الايه، ولذلك اطول كنا يدا. لما الرسول لما مات قبل ما يموت قال لازواجه الذي معناه تكون بعدي، تموت بعدي مسرعه اطول كنا يدا. كانت زوجات الرسول ياتوا الى الجدار، ولما مات زينب جحشت وهي صغيره قصيره علموا انها كانت تشتغل وتعطي الفقراء، تشتغل تشتغل وتطلب الناس، لأن الطلب الشحتة ضياع للوجه، ضياع للوجه، دماء الوجه. أن تكون المعطي أحسن، اشتغل اشتغل إذا كنت تقدر في البيت اشتغل، عندك قوة اشتغل. كانت السيدة زينب تشتغل وتعطي، فعلموا على أن الطول هو يعني معناته على أنه الغني غني ويعطي. نعم. فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن الحرائر وذكر العنة. أما الطول فهو الصداق، يعني موجود الصداق، موجود عنده الطول يعني عنده قوة للصداق. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه من وجد صداق حرة لا ينكح أمة. إذا كان عنده نكاح لا ينكح أمدا، لا ينكح أمدا. حين الناس يحبوا الشحتة، يحسب الشحتة هذا حرام عليه. إذا كان هو قوي يقدر في البيت يشتغل، يقدر في البيت يفعل، هذا ما يعطى الصدقة، ما يعطى الصدقة حتى لو أعطيته من الزكاة غير مقبول، لأنه يقدر ولو كان فقيرا، فقير لكنه قوي يقدر، يقدر يشتغل، فهذا لا يأخذ الزكاة. غني بالمال أو غني بالقوة. نعم. ومثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فمن وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له نكاح الأمة، فلو قدر على صداق حرة لكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها فله نكاح الأمة للضرورة. للضرورة يعني عنده علة الحرة ما تحب هذه الصفة التي فيه، لكن لو كانت جارية تستحق. نعم. طيب. ولو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه لأن كان الصداق في بلدة أخرى فله نكاح الأمة كما تصرف به الزكاة، كما تصرف إليه الزكاة. فقول الشيخ عدم صداق الحرة أي في موضعه، في موضعه يعني في بلاده. وأما إذا كان في بلاده غني لكن هنا جاء إلى مكة صار فقيرا فنحكم عليه في المحل الذي هو مقيم به. ولو رضيت الحرة بلا مهر أو بمؤجل وغلب على ظنه قدرته عليه عند المحل، مؤجل متأخر يعني، مهلا متهفل. نعم. وغلب على ظنه قدرته عليه عند المحل أو بيع منه شيء بالأجل يقدر ما يفي بصداقها. ولو رضيت الحرة بلا مهر أو بمؤجل وغلب على ظنه قدرته ولو بمؤجل يعني صداق متأخر اتفق معها على 5,000 ريال مثلا قال لك أنا أعطيك 5,000 ريال في رمضان على أن نفعل الزواج والمهر يكون في رمضان. طيب ولو رضيت الحرة وغلب على ظنه قدرته عليه عند المحل عند وقت حلولي عند وقت الأداء كان في رمضان أنا أعطيك. متى يكون وقت حلولي؟ رمضان. فإذا كان هو يقدر على أنه في رمضان يحقق الفلوس هذا وجب عليه أن يتزوج. نعم. أو بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة حالة أو بيع منه يعني واحد باع شيء وأخذ هذا المبيع وتزوج به. نعم. أو بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي بصداقها. نعم. أو وجد من يستأجره بأجرة حالة أو كان له مسكن أو حالة.